إذاعة الإسكندرية تقدم أرشيف المحاكم. من أرشيف المحاكم برنامج من إخراج فيفيان محمود. فتحت الجلسة وهي مخصصة لمرافعة النيابة، فلتتفضل. هيئة المحكمة الموقرة، قضية اليوم تحمل بين طياتها الكثير من الغرابة والعجب لما فيها من شخوص سولت لهم أنفسهم القيام بكل ما هو مخالف للأعراف الإنسانية من صفاء ونقاء وصدق إلى أفعال تتسم بالشر والاستغلال والكذب، ليس على حساب الآخرين فحسب، ولكن على حساب أنفسهم أيضا، دون الرضوخ إلى صوت الضمير أو الرجوع إلى ما أمر به الله من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتبدأ أحداث القضية عندما توافد وبشكل يثير القلق عدد من الأشخاص إلى منزل المدعو محمدين عبد السلام وشهرته مامو، حيث لم يجدوا في استقبالهم سوى زوجته المدعوة ستوتة عثمان الخضري. صباح الخير يا ستوتة. يسعد صباحك يا ريري. خير يا اختي. امال فين مامو؟ علمي علمك، هو حد بيعرف له سكه؟ يعني ايه؟ هو انت مش مراته؟ ايه المفروض. المفروض ده ايه؟ مامو بقاله 3 ايام ما فتحش البوتيك. وايه يعني؟ حاجة مش جديدة عليه يا اخي. ومصالح الناس المتعطلة مين يمشيها؟ ايه البركة فيكي، انت مش ايديه اليمين زي ما بيقولك دايما. بعدين بقى ده لا بيرد على تليفون ولا موبايل. انا يا ست الحسن من يوم ما اتجوزت مامو واني عامي وطرشي وخارسي. بس شكلك كده بيقول انك عارفة هو فين. لو ملهوف عليه يا حبيبتي اديكي تحت جناحه وعارفة خباياه، دوري عليه بنفسك ولما تلاقيه هيقولك إذا كنت تاني عارفي هو فين ولا لا. أنا عملت اللي عليا وخلاص، ولما يعوزني أهو عارف عنواني وتليفوناتي. أنا إذنك. وماله، إذنك معاك يا روح قلبي. جيب العواجب سليمة يا رب. ودي اصول برضو يا ستوتة، يختفي فجأة، يختفي ومعاه فلوس القماش اللي وردته له. طب والإيصالات والأذونات بتاعت الشركة مين يدفعها؟ أنا ماليش في اللي بتقول عليه ده يا حاج ميكي، شغلك مع مامو بينك وبينه، إنما أنا. أنت إيه؟ ما هي طريقتك في الكلام تغيظ. هو مامو ده مش جوزك؟ أيوة أمال. طب أمال ليه محسساني إني بسأل عن واحد غريب؟ أديك قلتها بنفسك يا عم الحاج. غريب؟ مامو ده جوزي جوا البيت ده، انما اي حاجة تخص شغله يعلمها ربنا وهو. بس ده مش بعادة يغيب المدة دي كلها من غير ما يقول، وبعدين ده لو طول اكتر من كده ممكن يسبب لي كارثة. عارفة يعني ايه كارثة؟ لا معرفش، بس اعرف يعني ان الغايب حجته معاه، مش كده ولا ايه برضو يا عم الحاج؟ كده وابو كده يا ستوتة. بس لما اشوفك يا مامو حسابك هيكون عسير. خير يا دكتورة إنصاف، بعتلي يعني سواج وعربية طولها 10 متر كده ولا يجي أكتر، وجبتيني على ملا وشي، يا ترى ليه؟ بقولك إيه، أنا ما عنديش وقت أضيعه معاكي، وقتي له تمن. من الآخر كده، مامو فين يا حلوة؟ يعني افتح المندل عشان اعرف طريقه؟ بقاله اكتر من جمعة ما هوش باي. لا يا غندورة، الكلام ده ما يمشيش معايا. المندل ده تفتحي في بلدكو، انما هنا ومعايا انا بالتحديد فتحي دماغك، والا والا ايه يا ست الدكتوره اللي بينك وبين مامو انتوا عارفينه سوا، مليانه بقى ومالكم ليه؟ هو انت مش مراته ومعاشرها بقالك 5 سنين؟ في واحده جوزها غايب بقاله اسبوع ومعها مصالح ناس وما تعرفش هو فين. ربنا لوحده يعلم هو فين. وحضرتك عارفة يعني اني زي العجينة في ايده، بيشكل فيها زي ما هو عاوز، واني ما اقدرش اقول له بم بم في عينك انت وهو. انا ما باكلش من الكلام ده. امال يعني ايه اللي ياكل معاكي بقى يا ست الدكتورة؟ بقولك ايه، شغل الفلاحين ده مش علي انا. انا قادرة وبتليفون اجيب جوزك لحد عندي. طب وايه اللي حايشك ما تجيبيه؟ على الاقل تطمنيني وتريحي قلبي. اللي حيشني الفضايح اللي ممكن تحصل. شفتي بقى ان الحكايه عامله زي المجاري وكله عمال بيطبش فيه. ايه اخرسي تسيتي نفسك ولا ايه؟ اتفضلي مع السلامه، وانا هعرف شغلي مع مامو بتاعك ده. ان ما ادبته ما بقاش انا الدكتوره انصاف جريتلي. كده مامو ضربني على فايا ستوتة، واني لمؤاخذة بنبوت عقر نبي ازرق. يوه، طب واني مالي بدا كل انت وصاحبك ومصلحتكم مع بعض، داخلي ايه هاني بقى عشان تقولي ان ابقى ازرق ولا اسود؟ روح يا عم لون بعيد عني، الله لا يسيئك. ده معاه شقلة عملة اتعصرت في السوق لغاية ما دبرتها له، ياخدها ويكت، ده يبقى اخر يوم في عمره. دي جوازة ايه السودة دي بس يا ربي؟ روح دور عليه بنفسك وخد حقك منه. يعني برضو مش عايزة تقولي وفين؟ ايه دي؟ يا لهوي يا لهوي، علي النعمة علي النعمة، هاخد حقي بالمطوة دي مش منه لوحده ومنك انت كمان. ايه عجل يا بنبوتي امال، ايه السلاح يطول يا ابن الحلال؟ يعني معروف من شغلي ان ابن حرام، واللي يضحك علي يبقى اطربه اولى بيه، ولو الفلوس ما جاتليش دم جوزك ودمك انت كمان هم اللي هيشفوا غليلي. ربنا يسوقك يا مامو، وحقك وحق الناس كلها ان شاء الله هيرجع. انا مشغل نادرجية في كل حتة وفي كل مطرح رجله بتدوس فيه، واني وانت والزمن قصير يا مامو. يرضيك يا عمال جوزك يا ستوتة؟ دي قصور برضو؟ ده انا مربياه واني اللي جبته اسكندرية، يخليني ألم فلوس من جيراني ومعارفي على أساس انه يشغلهم في السوق، يدينا الأرباح مرة واحدة ودي وش الضيف. والله ما انا عارفة اقولك ايه، بس يا خالتي انا قلقانة عليه قوي، مش عارفة المرة دي غيابه طول كده ليه بس. طب وبعدين يا ستوتة؟ الناس كانوا وشي، وبعدين انا اللي اتصدرت في المشوار ده، لا في إصالات ولا كمبيالات، الناس عطوني الفلوس بحسن نية وكلهم ناس غلابة، العمل إيه دلوقت؟ أنا حايسة قدامك أهو، كل يوم والتاني يطلع لحد يهددني ويورطني، هو يعني أنا اللي أخدت الفلوس وقلت له اطفش؟ يا لهوي، هو طفش يا ستوتة؟ علمي علمك يا خالتي، جوزي وداخل على جمعتين لا حس ولا خبر، يبقى اكيد حصل له حاجه وحش. الشر بره البيت دي كانت تبقى مصيبه وطبلت على نفوخي. نفوخك انت لوحدك، وانا اللي ماليش في الدنيا غيره، داني وحداني ومامو هو كل الناس بالنسبه لي. ما تاخذنيش يا احبك انما اكتر من نفسي لا، دي فلوس ناس ولو ما رجعتش احنا هنبلغوا البوليس، ده حق والحق ياخد ما يتزعلش منه. فوتك بعاف جيب العواجب سليمة يا رب. مش عاوزين نضيع وقت يا ستوتة. جوزك محمدين عبد السلام او مامو زي ما بينادوه بيتقتل جوه البوتيك بتاعه، والجريمة اكتشفت بعد 17 يوم. بتتهمي حد معين بقتله؟ قولي كل اللي تعرفيه، ما تخبيش حاجة. كلهم ما هو لازم اقول لك عليهم. ايوه كلهم يا سعاده الباشا. كلهم مين اللي جم وسالوا عليه؟ اللي هددوني وهددوه في غيابه. مين الناس اللي هددوكي وهددوه؟ ريري وانصاف ومكي ويا اخويا البنبوتي وروحيه ويا عالم مين كمان قصر الطريق وقاتله. طيب احكي يا ستوتة ايه اللي حصل بينك وبين الاسامي اللي انت قلتيها؟ بس اوعي تنسي حد. مش هنسى يا سعادة الباشا، ده انا حافظه كلامهم بالحرف الواحد. ايوه امال يا قهرتي يا حزني عليك العمر كله يا محمدين. التحريات ايه يا حضرة المقدم؟ حصرت كل الاسماء اللي قالتها ستوتة مرات المجني عليه، والغريب انهم تشكيلة مفيش بينهم اي شبه. واضح ان محمدين او مامو ده شخص مريب، واحد جمل بحيرة الاسكندرية واشتغل حارس عمارة، وخلال 10 سنين بقى عنده بوتيك وتعاملات نقدية كبيرة واملاك وعربيات. اكيد علاقاته هتبقى مختلفة. يا ريت الاختلاف وبس. ده من ضمن الاسامي اللي قالتها ستوتة شخصيات جامدة وليها وزنها. زي مين؟ يعني الدكتورة انصاف الجريتلي مديرة مركز بحوث اجتماعية، وميكي عدنان رئيس مجلس ادارة شركة غزل ونسيج، وغيرهم. يبقى اذن الضبط والاحضار لكل الاسماء اللي قالتها ستوتة جاهز وفي انتظار التنفيذ. رجالتي بدأوا فعلا في المراقبة والمتابعة لكل الناس دي، والنهاردة هيكونوا عندنا. ريري انتي بقالك فترة طويلة جدا بتشتغلي مع مامو وعارفة عنه كل حاجة. بالظبط يا باشا. أول سؤال ممكن أسأله لك هي مفاتيح البوتيك؟ مالها المفاتيح؟ المجني عليه اتقتل جوه البوتيك واتقفل عليه من بره، معنى كده إن حد معاه نسخة من المفاتيح قفل بيها البوتيك بعد الجريمة ما حصلت. ما هو ممكن اللي قتل أخد المفاتيح من جيب مامو أو من الدرج وقفل البوتيك بعد ما قتله. ليه؟ هو أنتي بأهمية وجودك مع مامو ما عندكيش نسخة من المفاتيح؟ تخيل حضرتك ان الحاجة الوحيدة اللي تخص مامو ومليش دعوة بيها هي مفاتيح البوتيك. لا يا شيخة. طيب وده من ايه يا ريري؟ ما اعرفش، واكتر من مرة طلبتها منه لدرجة اني مرة تنرفزت عليه وحددت باني همشي ومش راجع البوتيك تاني. وبعد كده ايه اللي حصل؟ اقول لحضرتك. يعني مفاتيح البوتيك هي اللي هتخليكي مرتاحة لوجودك معايا يا ريري؟ ده انت الكل في الكل. يا سلام، يعني يرضيك وقفتي كل يوم على الرصيف زي الشحاتين مستنية البه لما يجي ويفتح البوتيك؟ ايه اللي ممكن يحصل لو ادتني نسخة؟ ما انا مديكي نسخ مفاتيح كتير، اشمعنى مفاتيح البوتيك هي اللي حطها في دماغك؟ مفاتيح؟ مفاتيح ايه دي اللي مديها لي يا مامو؟ يا مفترية، ما تبقيش زي القطة تاكلي وتنكري. الشغل كله مفاتيح اسراره وسكك وبيبانه، وكله مع مين؟ مش معاكي؟ مفاتيح المشاوير اللي فيها التخليص مع الزباين مع مين؟ مش معاكي؟ مفاتيح الفيلا وقلب صاحب الفيلا مع مين؟ مش معاكي؟ اللي يشوفك وانت معايا في الفيلا ما يشوفكش وانا واقفه مستنياك قدام البوتيك. تيجي وقت ما تحب وتفتح وقت ما تحب. عادة، بعيد عنك الطبع بيغلب التطبع. لا يا شيخ، بقيت بتعرف تقول جمل كبيرة هو، وهو الطبع والتطبع يا سي مامو. الطبع اني طول عمري احب ماسك المفاتيح، اصل ابويا الله يرحمه كان بتاع طوبر، وانا ملفيت واشتغلت معاه طول عمري، لعبتي هي المفاتيح. والتطبع جد عليك امتى يا ابن بتاع الطبل؟ من يوم ما عرفتك قلت بقى البت دي غالية، مفتاح قلبك يا مامو هو اهم مفتاح تديهولها، مش مفتاح البوتيك. عارف يا مامو، انا لو ما كنتش ضمن حقي معاك وديني وما اعبد ما كنت كملت معاك في شغل البوتيك ده. شفتي ازاي انا مأمن كاريري؟ عشان تعرفي بقى غلاوتك عندي. ويا ترى بقى انت ضمن حقك ازاي يا ريري؟ متفقة معاه على نسبة في البيع. طيب عندك كلام تاني عاوزة تقولي يا ريري؟ لو اعرف كلام تاني اكيد كنت هقوله يا باشا. بس احنا هنتقابل مرة تانية ويمكن اكتر من مرة. وانا تحت امرك وامر الحكومة. صاف، حضرتك شخصية معروفة في النشاط الاجتماعي وسيدة أعمال مرموقة، ممكن تقوللنا إيه حجم علاقتك أو تعاملك مع محمدين عبد السلام أو مامو زي ما بتسموه؟ مامو كان شاطر وبيفهم في كل حاجة، وأنا متواجدة في السوق وبتعامل مع شخصيات مختلفة، واللي زي مامو وجودهم ضروري لوحدة زي. الإجابة مش واضحة دكتورة، ده تحقيق في جريمة قتل محتاج وضوح وتفاصيل محددة. يعني أنا كنت بطلب من مامو لطة ورق، استيكرات، أقلام، يعني حاجات زي كده. بس مامو كان صاحب بوتيك ملابس مش بوتيك أدوات مكتبية. مامو كان له في كل حاجة، حتى لو ما بيتعمش في الصنف المطلوب، لكن كان عنده قدرات رهيبة في أنه يقدر يوجد المطلوب وكله بحسابه. ومفيش أنشطة تانية كان مامو بيقدمها للمركز عند حضرتك؟ أنا مديرة مركز أبحاث اجتماعية، والنماذج اللي زي مامو بعلاقاته المتشعبة كان ممكن يفيدني في تنظيم رحلات عمل لجروبات بتيجي من برا، تيسير حجوزات لفريق العمل اللي معايا. يعني العلاقة اللي بينكم كانت سلسة، مفيش مرة حصل خلاف من أي نوع؟ انتي لما سألتي ستوتة مراته كنت متوترة جدا. في الحقيقة لأنه كان المفروض يورد مجموعة فايلات للمركز، ولما معاد التوريد فات قلقت لأني مش من عوايده التأخير. تسمحيلي أذكر حضرتك بجملة قالتها ستوتة في التحقيق خاصة بآخر مرة، وده طبعا تجاوز لأنك ممكن تكوني شفتي مامو بعدها. جملة إيه؟ ستوتة قالت أنك كنت بتجيبي لمامو باحثين من مراكز تانية، وكان مامو بياخد منهم فلوس وبعد فترة بيجيب لهم دكتوراه في كتاب. قصدها يعني رسالة دكتوراه. هي قالت كده. طبعا هحكي لحضرتك اللي حصل بالظبط. يا دكتورة دي مسألة بسيطة جدا، في خلال شهر رسالة تكون عندك بنفس المواصفات والحجم اللي طلبته. طلباتك أوامر يا دكتورة، أي موضوع حضرتك تشاوري عليه تقولي لي قبلها بشهر. المسودات هتكون عندك. أوكي يا مامو، اطبع نطبع، عدل يا مامو نعدل، غير يا مامو نغير. والمسألة دي ممكن تتكلف قد إيه؟ يعني على حسب المطلوب، بس الحكاية كلها حكاية ورق، وفي جميع الحالات يعني مقدور عليها. على العموم أنا هجربك، ولو الورق عجبني يبقى بيزنس جديد اتفتح بابه. فتح بابه معاك يا مامو، وهي رسائل توريد برضو. مش كده ولا ايه؟ اللي يطلب حاجة من مامو يلقى المستقبل بينور قدامه. يعني ده كل اللي حصل بينكم بخصوص موضوع الرسائل؟ ايوه. وحضرتك عارف ستوتة دي ساذجة وما تعرفش حاجة خالص عن شغل مامو. انا مندهش، واحد بشخصية مامو يتجوز واحدة زي ستوتة؟ ما تندهش، ما هو في مناطق في شخصيته ما يحبش تاخد من دماغه وقته اي مجهود. زي ايه؟ زي موضوع الجواز. ستوتة دي زي العجينة، يشكل فيها وقت ما هو عاوز بالطريقة اللي تريحه. وكانت نظر. على العموم الملف لسه مفتوح، واعتقد ان في مفاجآت هتحصل قريب، وانا تحت امركم في اي وقت. حاج مكي، انت هددت ستوتة وجبت سيرة اذونات وقماش، تفاصيل الكلام ده ايه؟ مامو بيتعامل مع الشركة عندي، بياخد اتواب قماش بسعر التكلفة وبيوزع على المحلات بنفسه، وفي اذونات وايصالات بتثبت الكلام ده. وفي كمان قضية قتلة حصلت ضحيتها مامو، اللي حضرتك رحت وهددت مراته بانه لو ما ظهرش العواقب هتكون وخيمة، وقد كانت. يا باشا انا موظف كبير ومسؤول، لما رحت لستوتة وكلمتها بالشكل ده كان قصدي التهويش. لكن التهويش اتقلب لحقيقة. انا ما قتلش. وليه؟ اي تجاوز يحصل من مامو اقدم بيه بلاغ للنيابة وهي تجيب لنا حقنا، ده ابسط اجراء ممكن اعمله. لكن ايه اللي يخلي شركة كبيرة زي اللي حضرتك بترقص مجلس ادارتها تتعامل مع واحد زي مامو؟ ده مجرد سمسار سوق. احنا عندنا عملاء كده وكده، والظروف الاقتصادية متكعبلة في البلد. انا عايز اسوق، انزل للناس باي شكل وباقل سعر. مامو اللي زيه لما يبقوا تحت جناحي يطيروني بين طبقات كتير من الناس. نظرية تسويقية جديدة. وحضرتك بقى اخر مرة شفت فيها مامو كانت امتى؟ ستوتة بتقول انها كانت عندهم في البيت. طبعا طبعا طبعا، ويومها كان مامو مزاجه رايق قوي. تعرف يا حاج مكي، البلد لو فيها 50 رئيس مجلس ادارة زيك كده، اي والله 50 بس، كانت الحسبة كلها اتغيرت. انت بتكلم واحد من تحت السلاح ولا ايه يا مامو؟ حسبتين اللي اتغيرت. على فكرة حضرتك عامل زي الحاج يونس بتاع اندونيسيا ولا ماليزيا، الراجل اللي عمل بنك للقروض الصغيرة ده، اخد نوبل السنة دي. عارف ليه يا ابني؟ ليه يا مامو؟ ليه يا مثقف؟ اقولك ليه، علشان وصل للناس، حس بيهم وحسوا بفلوسه، وثقوا فيه لانه اثبت انه عاوز يساعدهم من غير اي احساس بالتعالي او الكذب. انت بقى ممكن تكون الحاج يونس، قصدي الحاج مكي بتاعنا. اسمع من بقك ربنا، بس يونس اشتغل لوحده وبامانه. هنا محدش بيعرف يشتغل لوحده، لان كل اللي حواليه بصين للي في ايده ومتاكدين انه هياكل لوحده، فلازم يبوظوها عليه وبالتالي على الشعب الغلبان. غلبان واي غلبان؟ ده الغلب عشش على البيوت زي خوت العنكبوت. ما تسرحش يا حنين، البلاد جاهزة وفي خلال يومين الفلوس تجيني على طبق من فضة يا حاج مكي. واختفى مامو واختفت الفلوس تمن البلاد. بس احنا ما لقيناش لمامو اي حساب في البنوك ولا حتى بيته. مسير المستور يتكشف. وهتساعدنا في كشفه يا حاج مكي؟ انا اريد وانت تريد، والله يفعل ما يريد. المبلغ اللي اديتيه انت وحبايبك لماما كان قد ايه يا روحية؟ 40,000 جنيه يا باشا. ومبلغ كبير زي ده تديه لمامو كده من غير شيكات ولا كمبيالات ولا ايصالات امانه؟ ضميري ونيتي الحلوين هم السبب يا بيه، لكن ولاد الحرام ما خلوش لولاد الحلال حاجه، الله يرحمه بقى. مع اني مش عارفه هنعمل ايه مع الناس اللي عطوني فلوسهم يا بيه. ومامو ما قالكيش هو كان ناوي يشغل الفلوس دي في ايه بالظبط؟ في السوق، اهو راس مال وهو ثقه كل مفتوحه كتير، والصراحه ان لو مسك شوية تراب يعمل منهم ذهب. يا سلام، للدرجة دي كنت واثقة فيه؟ نبقى كدابة لو قلت لا. وانت بقى كنت وسط خير كده وبس، ولا كان في نسبة على كل مبلغ تجيبه؟ لا لا يا باشا، انا عيني شبعانة والحمد لله، كله في حب مصر والختمة الشريفة. ولما مامو اتأخر في سداد الارباح في تاني معاد لصرفها، ما بلغتيش النيابة ليه زي ما قلت لستوتة؟ ينيلها، هي قالت لكم؟ ده بق حمضان مني يا بيه، بس انا كنت عارفة ان الدفعة التانية من الارباح بتاعتهم هتتأخر يا بيه. وعرفتي ازاي؟ نقول لحضرتك 100 فل عليك يا روحية، ب40,000 دول ممكن يعملوا كل 3 شهور 7,000 جنيه بس. شوية ولا مام دول الرسمي. الرسمي رورو ليه؟ هو في كده ولا كده ولا؟ في الدفعة التانية من الأرباح هنشغلوا الفلوس دي في سكة تانية، سكة مكسبها حلو بس هيتأخر شوية. يتأخر؟ اه مامو، الناس أصحاب الفلوس واقعين، اوعى تلعب بديلك كده ولا كده، احسن يمسكوا فيا. حد يقدر يمسك فيك يا جميل؟ حد يقدر يمسك فيك وانا موجود؟ شوفي، اللي حط ايده في ايد مامو يلقى المستقبل بيزغرط قدامه. واضح انكم واخدين على بعض قوي. يا لهوي، يعني ممكن ياخدوني ورا الشمس يا باشا؟ حيبان يا روحية، حيبان مين اللي حيروح ورا الشمس؟ وبدل الزغاريت يبقى ايه يا باشا؟ يبقى حبل المشنقة. يا لهوي، ده انا عندي التهاب في فقرات الرقبة يا بيه. والله العظيم ما انا اللي قتلته، والله ما انا يا باشا. اتفضلي دلوقتي وحنستدعيكي مرة تانية. حاضر. خرابي، ده الداخل هنا مفقود والخارج مولود يا ناس. ما نفذتش تهديدك لستوتة ونفذته مع مامو يا بمبوطي، مش كده؟ ما حصلش يا باشا، دي كلها حركات تهويش. الله، هو اللي نقدر نذبح فرخ عشان نقتل بني ادم؟ وليه لا؟ مش مامو واخد منك الدولارات واليورو وما اعطاكش بدلهم المصري؟ حصل، لكن دي مش اول مره، دي ظروف سوق. ومامو كان جدع، عمره ما ضحك على حد ولا حد ضحك عليه. اه بس المره دي خلف النظام، انت افتكرته غدر بيك قمت منتقم لنفسك. اني ومامو واكلين لقمه واحده وقسمنا النوم على الرصيف، نزعل منه بالبقى لكن جواه زي الفل من ناحيته. طب تصدق وتأمن بالله يا باشا؟ لا اله الا الله. اني لو نعرف اللي قتله نقتله قدام الحكومة، بس ناخد بتر صاحبي. شهم يا بمبوطي، وانت بقى كنت بتشتغل في العملة دكاكيني ولا على المكشوف؟ اني على باب الله مش على باب شركة صرافة. انت هتهزر؟ لا، هنقول اني بمبوطي في الجمرك، شوية انتيكات على ورق بردي على رسومات نبيعها للخواجات، واللي نحوشه نروح لمامو ونبدله، هو بيحتاج للعملة دي. وتأخر عليك ليه بقى في اخر مرة؟ نقول لك يا باشا، التغيير غصب عني يا بمبوطي، انت عارف ان انا دم حامي ونحب نخلص اول باول. صوتك مهموم يا صاحبي. بدأت أخاف. أيوه، في ناس حواليا بدأت أخاف منهم. مين دول؟ كلهم، ريري وأنصاف ومكي وروحية واني كمان، مش كده؟ قولها شرس. ما تقلبش عليا حياة والدك، أنا حاسس إن في حاجة هتحصل قريب. زي ما توقعنا حضرة المقدم، مفاجآت متوالية. كان باين من الأول إن جميع المشار إليهم بالاتهام مخبيين حاجة. ريري متجوزة عرفي من مامو، والعقد تم العثور عليه في بيتها، وميكي بيطلع بلات القماش من الشركة لحسابه الخاص وبيزور في أذونات الصرف، والدكتورة إنصاف بتتاجر في حرف الدال، بتشتري الدكتوراه من مامو اللي بيشتريها من العقول النظيفة المغلوبة على أمرها وبيبحلها، وهي بدورها تبيع الرسائل وتكسب أكتر، وروحية بتاخد نسبة من أرباح الفلوس أعلى من نسب الباقيين، رغم أنها مش رافعة حاجة لكن سمسرة على طريقة وكلني أوكلك. والبمبوطي بيلم العملة من بمبوطية الجمرك ويطلع بيها بطرق غير شرعية عشان يوصلها لمامو العبقري. لكن يا ترى واحد بالعبقرية دي مين اللي ممكن يقدر يخلص عليه؟ أنا اللي خلصت عليه. إيواني اللي خلصت عليه، كوش على كل حاجة وحرمني، اتمتع بأيامه وكبتني، خطر بيجي وداس علي، أخد من الدنيا كل اللي هو عايزه من غير ما يخسر أي حاجة. كان لازم أنا كمان أكسب إيوان مال ومكسبي بقى كان في موضه. رحت على البوتيك اخر الليل وضربته بزهري على راسه وقطعت في جسمه بالسكينه، ومش ندماني. اي والله مش ندماني. ايوه انا مش ندماني. مش ندماني. الاطلاع على الأوراق، وبعد سماع شهادة الشهود وسماع مرافعتي النيابة والدفاع وبالرجوع إلى مواد قانون العقوبات، حكمت المحكمة حضوريا على المتهمة ستوتة عثمان الخضري بالأشغال الشاقة المؤبدة نظير قتلها للمجني عليه محمدين عبد السلام. رفعت الجلسة. كانت هذه حلقة من برنامج من أرشيف المحاكم، كتبها محمد أبو المعاطي، وقام بأداء الأدوار حسب سماع الأصوات نادر عطوة، أيمن الخشاب، إيمان إمام، سوسن صالح، إبراهيم الملاح، نجيا إبراهيم، كريمان عطية، محمد صالح، وأسامة عبد الوهاب. الهندسة الصوتية محمد عبد السلام. من أرشيف المحاكم، برنامج من إخراج فيفيان محمود.